سمعنا هذا الاعتراض الذي يعترض به بعض غلاة القدرية على خلق الله تعالى للشرور وللأشرار. خلقه تعالى للأشرار وإيجاده لهم مع كونهم أشرارا، قد يعترض بذلك فيقال: لماذا خلق الله إبليس مع أنه كله شر؟ ولماذا خلق الله الكفرة والمشركين الذين ليس فيهم خير محض بل هم شر، وجودهم ضرر على المسلمين؟ ولماذا خلق الله أو أوجد هذه المعاصي والأسباب التي يستعان بها عليها؟ لماذا وجدت المسكرات مثلا وما يتصل بها؟ ولماذا وجدت العاهرات والفاسقات؟ ولماذا وجد المفسدون الذين يعيشون في الأرض فسادا؟ ولماذا وجدت المعاصي؟ قد يعترضون ويقولون: هذا شر، فكيف أوجده الله وكيف أراده وكيف خلقه مع أنه لا يحصل به إلا شر وضرر على الأمم؟ الأمم الدينية يتضررون، فيتضررون بوجود هؤلاء الكفار، حيث أنهم يصدونهم عن الهدى ويحاولون ردهم إلى الكفر وإخراجهم من ملة الإسلام، ويلقون عليهم الشبهات والشكوك ويظهرون الفساد ويظهرون المعاصي ونحو ذلك. فلماذا وجدوا؟ ولماذا خلقهم الله؟ ولماذا مكنهم الله؟ أليس في هذا إعانة على المعاصي؟ أليس في هذا تمكين للعصاة وتقوية لشأنهم؟ هذا خلاصة هذا الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أنه سبحانه خلق الجنة والنار، فمن حكمته أن جعل دارا للثواب ودارا للعقاب، فلا بد أن لهذه من يسكنها ولهذه من يدخلها. حكمة الله لا بد أن تتم بذلك، فلما كان كذلك لم يكن بد من أن يكون الخلق فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وتقدم أن من أسماء الله تعالى التي سمى بها نفسه وامتدح بها أسماء تدل على مثل هذه الأفعال، فاسمه المنتقم واسمه الجبار واسمه العزيز وذو القوة المتين، وكذلك أسماؤه المزدوجة مثل الخافض الرافع، مزدوجان: المعز المذل، المعطي المانع. فلا بد أن تظهر مدلولات هذه الأسماء، ولا تظهر إلا إذا وجد من يذلهم الله ومن يمنعهم ومن يخفضهم، ولا بد أن يوجد من يقهرهم باسمه القهار ومن يقدر على عقوبتهم موجب اسمه القادر ومن يرحمهم ويغفر لهم بموجب اسمه الغفور الرحيم. ولو كان الناس كلهم أتقيا بررة لم تظهر أيضا أسماؤه أي آثارها، فاسمه الرحيم من يرحم إذا كانوا كلهم أتقيا، واسمه الغفور من يغفر له إذا كانوا كلهم مطيعين، وهكذا بقية أسماء الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الجواب عن هذا الاعتراض، الجواب أن نقول كل ما أوجده الله وأراده فإنه خير بالنسبة إلى الله تعالى، وإن كان شرا بالنسبة إلى العبد الذي صدر منه ذلك الشر. وذلك لأن الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحة، وهي الاختبار للعباد، وكذلك الابتلاء، ولكي يظهر من يصبر ومن يجزع، يظهر من يطيع ومن يعصي، يظهر من يمتثل ومن يأبى، لكي يظهر من يكون صالحا أو يكون فاسدا. هذا من اختبار الله لعباده، فهو سلط عليهم هؤلاء الأعداء، سلط عليهم إبليس الرجيم حتى يكون منهم مقاومة ومنهم شدة تمسك رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وإلى المعاصي، فيثابون ويزاد في ثوابهم إذا تمسكوا. كذلك سلط عليهم هذه الشهوات التي تدعوهم إلى الدنيا وإلى المحرمات، أظهرها أمامهم فتنة، فيثبت الله أولياءه ويخذل أعداءه، فيكون الذي يستمسك بالدين ويصبر عليه هو الذي يعظم ثوابه. وهذا أيضا يصدق على المصائب التي تحصل للعباد، وقد يكون حصولها للأتقياء أكثر من حصولها للفسقة ونحوهم. المصائب التي ذكرها الله تعالى بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه قد يكون الابتلاء بها للمؤمنين أشد. الكفار قد يمتعون بالقوة ويمتعون بالأموال ونحو ذلك، ما حكى الله عنهم أنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فهذا الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين ليكون أعظم لأجرهم إذا صبروا واحتسبوا، فهكذا خلقه لهذه الشرور ليكون أعظم للأجر. إذا عرف العبد أنه قد سلط عليه الأعداء فصبر عد مجاهدا غاية الجهاد، فهو يجاهد الشيطان الرجيم الذي دائما هو يسول له ويوسوس له، وهو يجاهد النفس الأمارة بالسوء التي تتخيل له دائما تدفعه، وهو يجاهد الهوى الذي يعمي ويصم، وهو يجاهد دائما الشهوات التي تتجلى له وتندفع نفسه إليها وتتزين له نفسه ولكنه يمسك نفسه ويقمعها فيعتبر بذلك مجاهدا غاية الجهاد، وهو يجاهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إلى الشرور ويدعونه إليه، هذا يدعوه إلى زنا، وهذا يدعوه إلى ربا، وهذا يدعوه إلى شرك، وهذا يدعوه إلى غش، وهذا يدعوه إلى تكاسل عن عبادة، وهذا يدعوه إلى شرب مسكر، وهذا يدعوه إلى كذا وإلى كذا، ولكنه يمسك زمام نفسه ويجاهد هؤلاء الدعاة ويرد عليهم دعايتهم. فلو كان الناس كلهم مفطورين على الإسلام ما ظهر آثار هذا الجهاد زيادة على الجهاد الحسي الذي هو جهاد الكفار الذي أمر الله به وأكده وكرر ذكره بعدد من الآيات. لا شك أن الإنسان متى قاوم هذه المقاومة وصبر هذه المصابرة فإنه يعد ناجحا في هذا الابتلاء والاختبار، ويعد مثابا غاية الثواب، فيجزل الله له الأجر على ذلك. فهذا من حكمة الله إذن، فلا يعترض على الله ولا يقال لماذا سلط الأشرار ولماذا قواهم ولماذا أعطاهم الدنيا وأعطاهم النعم وأعطاهم العدد والعدة والقوة ونحو ذلك، لا يعترض على الله بشيء من ذلك. كما لا يقال لماذا خلق الله إبليس ولماذا خلق الله هذه الشهوات المحرمة ولماذا أوجد الله هذه المسكرات وهذه المخدرات وما أشبهها، لا يعترض على الله تعالى لأنه أوجد ذلك ليظهر من يصبر ومن يجزع، ليظهر من يقوى نفسه ومن لا يقوى، فيثاب هذا على مقاومته ويره بذلك عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمارة بالسوء. لله تعالى الحكمة في ذلك، فهو خير بالنسبة إلى خلق الله تعالى وإيجاده، وشر بالنسبة إلى فعل العبد. فالعبد مثلا إذا زنى قيل هذا الزنا شر حيث أنه صدر منه، ولكن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأحدثه، فهو خير بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى، حيث أنه اختبر العباد بذلك ومكن وجعل الأسباب ظاهرة. كذلك العبد إذا سكر مثلا، المرأة إذا تبرجت مثلا وتجملت وفعلت ما لا يحل لها فعله مثلا عند الأجانب، الرجل إذا تعاطى غشا في معاملة أو غصبا أو سرقة أو اختلاسا أو ما أشبه ذلك، كذلك إذا سولت له نفسه ترك الصلوات أو تخلفا عن جماعات أو ما أشبه ذلك من ترك الطاعات، ما قيل الله تعالى هو الذي قدر أسباب ذلك، ولكنه جعل ذلك اختبارا للعباد وامتلاء لهم ليظهر بذلك أهل طاعته من أهل معصيته الذين أراد الله بهم الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قوة، والذين خذلهم وحال بينهم وخلى بينهم وبين نفوسهم وقوى عليهم أعداءهم فلم يتمكنوا من مقاومة أولئك الأعداء فأصبحوا من الخاسرين. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد،

ممن كانوا أسلموا ولكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم. لا شك أن الله تعالى خذلهم وخلى بينهم وبين أهوائهم وشهواتهم، ولم يوفقهم لما وفق إليه صفوته وخيرته من خلقه من المهاجرين والأنصار الذين اصطفاهم والذين مكن لهم في دينهم. فهؤلاء المنافقون لما كان في غزوة تبوك تخلفوا عن القتال، تخلفوا عن الخروج، وأتوا بأعداء لا فائدة فيها وليست صادقة بل حلفوا وهم كاذبون، كما في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فأخبر تعالى بأنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولم يستعدوا له. لو كانوا يريدون الخروج ويرغبون في الغزو لأعدوا العدة ولهيئوا أنفسهم، فهم قادرون على أن يخرجوا وعندهم استطاعة وتمكن، لكنهم لم يفعلوا. فلما لم يفعلوا دل على أنهم ما أرادوه ولا أعدوا له عدة، مع أن الله تعالى هو الذي خذلهم لأنه علم أن في خروجهم مفسدة كبيرة، حيث أنه لا يكون منهم إلا ضرر. فلذلك كره الله خروجهم وانبعاثهم وثبطهم سكنهم وصرف أنفسهم عن الخروج لمصلحة عظيمة. فإنهم لو خرجوا ما زادوا المسلمين إلا خبالا، أي ضعفا وتخذيلا وتثبيطا عن القتال وعن العدو، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أوقعوا فيما بين المسلمين الفتن والتشكيكات ونحو ذلك. فكان هذا من حكمة الله بأن خذلهم ولم يبعث عزائمهم إلى القتال، وبذلك يعرفوا أنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فعلى المسلم أن يرضى ويسلم بما جاءه من شرع الله تعالى وأمره ودينه، وأن يعترف بأنه ما خلق إلا ما فيه مصلحة، سواء كانت مخلوقات جوهرية أو عرضية، سواء كانت أشخاصا أو عروضا وأعمالا، كل ذلك له الحكمة في ذلك، فهو الحكيم والعليم. وعلى الإنسان أن يلح في سؤاله لربه وأن يكثر من الدعاء، والله تعالى قد قدر له ما هو مقدر وجعل سبب ذلك هو كثرة الإلحاح في الدعاء، فيكون سببا من أسباب تيسير اليسرى وتجنيب العسرى، وليس مغيرا لما في قدر الله تعالى. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه،

أن يعترف بشرع الله وأن يدين له بالطاعة وأن يسلم لقضائه وقدره ولا يرد عليه شيئا من أمره، فبذلك يصبح مستسلما لأمره. فأما هؤلاء الذين يقولون إن جميع حركاتنا ولو كانت معاصي ولو كانت غير محبوبة لله فهي طاعة حيث أنها وافقت مراد الله القدري، لذلك يقول قائلهم يا ذا البيت الذي سمعنا أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. فهذا عين المحدث لله. لا شك أن الطاعات إنما تكون بالعبادات التي فرضها، فكونه يقول أفعالي كلها طاعات يعني حتى ولو كانت فجورا ولو كانت زورا ولو كانت كذبا ولو كانت معاصي وكفرا وشركا كيف تكون طاعات وهي محرمة وقد حرم الله تعالى وسمها معاصي. فالجواب أنها معاصي بالنسبة إلى صدورها من العبد، وهي مرادة لله كونا وقدرا حيث أنها وقعت بخلقه وتكوينه، فما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. فإذا علم العبد أولا أن الله تعالى أراد جميع ما في الكون كونا وقدرا وما هو حادث، ولكنه أحب الطاعات وكره المحرمات وأمر بالطاعات أمرا شرعيا ونهى عن المحرمات نهيا شرعيا، وعلم أيضا بأن مزاولة العبد لها واختياره تفضيل منه لهذا الذي اختاره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن الثواب والعقاب يترتب على هذا التفضيل وعلى هذا الفعل وعلى هذا الاجتهاد، الجد والاجتهاد في الطاعة أو الجد والاجتهاد في المعصية هو الذي يكون عليه الثواب والعقاب. فمتى علم العبد واستسلم لذلك فهو من أهل الخير. ولا شك أن من استحضر دائما أنه مكلف واستحضر أن الله تعالى يوفق العبد الذي يستحضر عظمة رده، استحضر دائما أنه ليس بمهمل بل خلق للعبادة لم يخلق هملا ولا سدى، واستحضر أن ربه لما كلفه ولما أمره ونهاه كان بمرأى ومسمع من ربه لا تخفى عليه منه خافية، واستحضر أيضا أنه في كل حالاته عنده الدافع الذي يدفعه إلى الخير وهو قوة الإيمان وقوة هذا الاستحضار. لا شك أن من تمت معه هذه الاستحضارات فإنه لا يقدم على معصية. كيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى وكأنه واقف بين يدي ربه؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم أنه يترتب عليها عقوبة وإثم شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم أنه يكرهها ربه؟ ولا شك أن العبد الذي يكثر من العبادات سواء كانت قلبية أو قولية أو بدنية ثم يثق بالثواب عليها أن ذلك يحجزه عن أن يأتي بضدها، لا يجتمع أنه في آن واحد يطيع الله ويطيع الشيطان، ولا يجتمع أنه في آن واحد يعبد ويطيع ويعصي، يعبد ويعبد الله ويعبد الأصنام مثلا، ولا يجتمع أنه في آن واحد يكون مستحضرا لعظمة الله تعالى وغافلا عنه مقبلا على هواه، بل متى تمت له هذه الاستحضارات عبد ربه وأكثر من عبادته وأقبل عليه إقبالا كليا، ومتى كان كذلك فإن ربه تعالى يسدد خطاه ويوفقه ويحبب إليه العبادة ويحميه عن المعصية، كما في قوله في الحديث القدسي الذي سمعنا بعضه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بمعنى أن الله تعالى يحفظه ويحوطه ويحرسه، فتكون حركاته في إرادة الله وفي طاعة الله، وما ذاك إلا أن قلبه امتلأ بعظمة الله وامتلأ بالإيمان به وامتلأ بحب الخير وامتلأ بالأعمال الخيرية الصالحة والميل إليها، ولما امتلأ القلب ظهر آثار ذلك على السمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل، فصار نظره كله بالله وسمعه كله لله ومشيه وحركاته كلها لله، فصار بالله ومن الله وإلى الله وفي الله. فهذا هو الذي لا يمكن أنه يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال. فالعبد الذي يكون بهذه المثابة لا شك أنه إن شاء الله لا يقدم على معصية، وإنما يؤتى من نقص في ذلك، يعني من نقص في استحضاره بقلبه لهذه الأشياء، فإن العوائق التي تعوقه عن هذه الاستحضارات كثيرة، فالشهوات وزينة الحياة الدنيا ومتاعها والشغل بها كثيرا والانهماك في المحرمات، كل ذلك يجلب إلى قلبه شيئا من الغفلة، فيوجب له ذلك صدودا عن الخير وإقبالا على الشرور والفساد، نعوذ بالله من الخذلان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسقط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. الكلام الأول يتعلق بالرضا بالقضاء والرضا بالمقضي، فنقول يلزمنا أن نرضى بالقضاء، وأما المقضي الذي يقع بذلك القضاء فلا يلزمنا الرضا به، بل قد ننكره ونستبشعه. فمثل بقتل النفس ظلما، نقول هذا الذي قتل قد بلغ أجله الذي كتب له، لم يقطع عليه أجله، الله تعالى قضى وقدر وكتب أن هذا عمره لا يزيد ولا ينقص، فالمقتول مات بأجل أجله المحدد له، لأن الله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويقول تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لو تحصنتم في بيوتكم والله قد كتب على بعضكم القتل لخرجوا إلى أن يصلوا المكان الذي قدر الله أنهم يموتون أو يقتلون فيه ولا بد. وقد ذكر الله تعالى أن الموت محتوم على الإنسان مهما تحصن، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني ولو تحصنتم في أحصن الأماكن يصل إليكم الموت الذي قدره الله لكم، سواء بسبب ظاهر أو بسبب خفي. فمن حيث حصول هذا الموت لهذه النفس نؤمن بأن هذا قضاء وقدر، وأنه مهما تحصن هذا المقتول فلن يحصل له التحصن أبدا، مهما تحصن لا بد أن يحصل له ما قدر الله تعالى عليه. ولكن مع ذلك ننكر هذا الذنب على القاتل ونلومه عليه ونسخطه، والله تعالى أنكره عليه وتوعده على هذا القتل، توعده بوعيد شديد، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يستحق العقوبة. الله تعالى كتب القصاص في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا دليل على أنه من حيث أنه قضاء وقدر نرضى به، ومن حيث كان صدوره من ذلك الظالم القاتل نسخطه وننكره ونلوم القاتل. وهكذا بقية الحوادث التي تحدث في الدنيا، منها ما نرضاه ومنها ما نسخطه من حيث الظاهر، أما من حيث القضاء والقدر فجميعه مرضي لله سبحانه وتعالى، مقضي له ومرضي للعباد. فعلى كل حال يلزمنا الرضا بكل ما قضاه الله وقدره، ولا يلزمنا الرضا بكل مقضي ومخلوق ومقدر وجوده في العالم، بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاء وقدرا، وننكر على من فعلها ونلومه، وإذا احتج بالقدر لم نمنعه من أخذ الحق منه، كما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه لما رفع إليه سارق وأمر بقطع يده فقال هذا قدر الله، فقال سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله، فهو بذلك يعرف أن هذا مأمور به، نحن مأمورون بكذا وأنت فعلت كذا وكذا. ولما خرج عمر رضي الله عنه أو سافر إلى الشام وأقبل على أذرعات الشام، ذكروا له أن الطاعون قد وقع في الشام، فشاور الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم، فاختلفوا، فمنهم من قال لا تذهب إلى الشام معك هؤلاء الذين هم صفوة الصحابة فتعرضهم للموت، ومنهم من قال إن هذا شيء مكتوب فلا تفر بهم ولا ترجع، ولكنه عزم على الرجوع. فقال له أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نعم نقول إن الله تعالى قدر لنا أن نرجع، ما كتب لنا أن نذهب، فنحن إذا رجعنا فبقدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثلا وقال أرأيت لو كان لك إبل وذكر لك واديان أحدهما مخصب والآخر مجدب، ثم إنك اخترت واحدا منهما، أليس بقدر الله لو دخلت المجدب المقحط الذي ليس فيه رأي، ثم قيل لك إنها هنا واد أصب وشعب مخضر وفيه أعشاب وفيه رعي فذهبت إليه، أليس ذهابك إليه بقضاء الله وبقدره؟ الله تعالى هو الذي قدر لك أن تسلك هذا ثم اختار لك أن تسلك هذا. فهكذا إذا رجعت من مكان مخوف فأنت ليس ذلك هربا من قضاء، بل الله الذي قدر عليك هذا القضاء والقدر، قدر عليك أنك ترجع أو أنك لا ترجع. وإذا كان الله تعالى قد كتب على الإنسان أنه يموت بسبب، فلا بد أن يصل إليه الموت في أي مكان. روي أن إنسانا وقع الطاعون في بلاده، فلما أحس أو ذكر له عند ذلك هرب وركب له حمارا وتوجه إلى بلاد أخرى، وفي أثناء الطريق سمع هاتفا يقول لن يسبق الله على حماري، قد يصبح الله أمام الساري. فتوقف واستمع قليلا، ثم إنه نزل في ذلك المكان وأصابه الطاعون فمات، ولم يغنه فراره ولا هربه. الله تعالى قد ذكر أن قوما هربوا من الموت ثم إن الله أماتهم في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألوف يعني أعداد كبيرة، جمع ألف، ألوف من الخلق يعني آلاف مؤلفة، حذر الموت، ما أخرجهم إلا حذر الموت، ولكن هل سلموا؟ فأماتهم الله ثم أحياهم. يعني قدرة الله تعالى تأتي على كل شيء. فأماتهم الله ليريهم أن الخروج والهرب لا ينجيهم، ثم أحياهم بقدرته ليعلمهم أو ليريهم كامل قدرته. وعلى كل حال، فنحن نقول إن الإنسان مأمور بأن يتحصن وبأن يفعل الأسباب وبأن يأخذ حذره، ولكن لا يرده ذلك، أو لا يرد عنه ما قد كتب الله عليه من الآجال والأمراض والعاهات ونحو ذلك. وإنما هذه أسباب ظاهرة، ولا يجوز مع ذلك تركها. الله سبحانه أمر بأخذ الحذر في حالة صلاة الخوف، لما أنه أمر بصلاة الخوف أمر بأخذ الحذر. معلوم أن المسلمين قد يقول قائلهم: سوف نصلي جماعة والله تعالى يحرسنا ويحفظنا، ولكن الله تعالى أخبر بأن المشركين يتحينون الفرص ويختالون في أن يجدوا غفلة من المؤمنين فيقتلونهم. فقال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هكذا أخبر عنهم. ثم أمرهم بأن يأخذوا الحذر في قوله تعالى: وخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم، يعني في حالة صلاتهم للخوف يأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم، يعني يكونون حذرين. فكل ذلك دليل على أن فعل السبب لا ينافي التوكل، وأنه لا يرد ما قدر الله، أن فعل الأسباب مأمور به، وأن تركها إلقاء باليد إلى التهلكة، وأن التعرض أو فعل الأسباب التي يحصل بها الموت عمدا يصير ذنبا كبيرا. ولهذا ورد الوعيد الشديد على من قتل نفسه، من قتل نفسه بفعل ظاهر، في حديث في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. تحساه يعني التهمه، السم القاتل، السم الذي يقتل، من التهم سما فإنه يدخل جهنم ويجعل السم في يده يتحساه دائما في نار جهنم والعياذ بالله. ومن تردى من شاحق، يعني رأس جبل حتى يموت، فهو يتردى في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا دليل على أنه إذا فعل سببا يعوقه أو يصل إلى أنه يقتل بذلك نفسه

فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه النفوس ولكن أحرقتها النفس المطمئنة ولم تلتفت إليها ولم يتكلم بها الإنسان فإن ذلك مما يعفى عنه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان، يعني ما دمتم تقتصرون على هذه الوسوسة دون أن تتكلموا بها فإن ذلك معفو عنه. ثبت الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس معفو عنه. يعني الخواطر التي تخطر في القلب والتي تكون طوارئ وخواطر ووساوس وأوهام وتشكيكات، ولكن يغلبها الإنسان بقوة إيمانه لما قامت عندك الأدلة الصريحة الأدلة الصادقة في صدق الرسل وما جاءوا به من الأمور الغيبية، وثقت بها أتم ثقة ولم تزل ولم تؤثر فيك تلك الشكوك والأوهام ونحوها. فلما وثقت بذلك هذه الثقة اضمحلت تلك الوساوس ولم تضرك، فعليك أن تقوى أن تؤمن بالحق الذي أنت عليه وتثق به دون أن تلتفت إلى شيء من تلك الأوهام ولا تتمادى معها. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام